Book 2 91 91 91 종속절 길을 것을 것은 타고 일 الجمل الجانبية باستخدام أن واحد الجمل الجانبية باستخدام أن واحد. 아마 내일은 날씨가 나아질 거예요. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. 그걸 어떻게 알아요? كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ 날씨가 나아지기를 바래요. آمل أنه سيتحسن. آمل أنه سيتحسن. 그는 분명히 올 거예요. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. 확실해요? هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ 저는 그가 올 것을 알아요. أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. 그는 분명히 전화할 거예요. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. 정말요? حقاً؟ حقاً؟ 저는 그가 전화할 것을 믿어요. أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. 그 와인은 분명히 오래됐어요. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. 그걸 확실하게 알아요? أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ 그게 오래됐다고 생각해요. أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. 우리 사장님은 잘생겼어요. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. 그렇게 생각해요? أتراه هكذا؟ أترى هكذا؟ 저는 그가 아주 잘생겼다고 생각해요. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. 사장님은 분명히 여자친구가 있어요. لدى المدير صديقة بالتأكيد. لديه المدير صديقة بالتأكيد. 정말 그렇게 생각해요? أتعتقد ذلك حقا؟ أتعتقد ذلك حقا؟ 그에게 여자친구가 있다는 것은 아주 가능성이 높아요. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة.